ndax lépp ci rey gi mooy nii, waaye rey ba dëgg jëm feeñ nee na ay tan loolee ñu def ko kama sabata fi xadiisi man uxrija min annaari wa uuqifa fi baabi aljannati wa rabbihu taala yasaluhu, yàlla di ko laaj sant malaaka yi ni leen ñi làqal leen ko bàkkaaram yu garaaw yi te indi yu ndaw yi. làq yu garaaw ya mu doon def ci mii di xaat nit sam ca bàkkaar yu ndaw la neen ko ante sa ante tafalu kaya waxte kaya fi makaan kaya nee na fa yuqir fa qaala waaw def naa ko wa huwa ni ngay ragal ngay jàq ñu tudd barace yu mag la ñun ñu làq yu mag yi rek ñu koy dilee bu ndaw ñu ko yow yaa deful nii ngam waaw naa ko deful ni ngay lox de tiit ñu indi yu mag ya rek ca la xelam la ba mu demee ba ñu limal ko yu ndaw yi bañ bare ñu ko xoolal fa laqad abdalaka rabbuka kulla makaani sayiatin xasanatan ñaawtii benn bu ci ne yàlla remplacé na la ko aw yu ah ñu daal di xeeb li mu am bëggoon ñu yokk ñu daal di ni inna li wunee ban laa araa haa haahuna ñu nag amul naa yeneen bàkkaar yoo xam ne dañuy gisag ba leen ngeen indi leen ñu mag ya la wax nee na fa laqad raaytu nabiya salallahu alei wa sallam daxika xata badat nawaa jibahu fa jarrada min xayri albariyati anwaru mwajaradu raxbu sadri fi lumami wa kaana aala min almabuuci acama min mushazabin azhari lalwaani fattahim azhara lalwaani fattahim سواء بطن وصدر رب خالقنا عليه خير سلام مرتضى أدي فما تجرد لفتيه من خير البرية تيارم جنج بليه لتسير سانقل أنور أجي لير لقل جنة لير معنى بدمي تسمع لني أنور المتجرد معنى كلير سأمور تيارم وأجرد تيتم أجرد له معنى ñàkk kawar la yaram yi dafa soxuli kawar yaari te du yenn barab nag ci kii la nee na ashar am na loo xam ne da sax na kawar ci yaramam waaye am na barab yoo xam ne mata jar maanaa kii la azrat la so lu ñàkk kawar raxbu sadri ku yaatu ab dënn la lil umami ñal mbolo yi ñu nari dégg nga raxbu sadri maanaa waasiu sadri lil umami wa kaana nekk na ala gën a kawe min almarbuuci ci digg bi nit dégg nga maanaam aqrabu ila tuul marbuu mooy koo xam ne rabatul xadd bi ñu waxoon maanaam marbuu xam na rabu daal ci waxu arab day bare lu muy mën a nekk tawasut bayna chey ayn mooy marbuu mooy mutawasitul qaamati wa qaalu rabatul xadd fadi wa min hu irda ala nafsik maanaam bu nit dee bëgg a def lu koy sonal géttoon ko ba mu jégg daya nga ne ko irda ala nafsik maanaam tawasat fi l umori laa tujhid nafsaka ijhaadan acdama gën a màgg min mushazab mushazab mooy ku sow ku gudd taxawaay ko cosaan bi mu ne tëshi lii bi li sojar yi felle felli garab gu ndaw boo ko yar su ko defee mu dal nga felli ko ba mu sëg mu nekk benn bant gudd lool jëm kaw kon loolu tax ci lañ jële mu sojat mu tawilil baa'in maanaa doon ku gudd koo xam ne maana xaafatin ay wa asluhu naxlu altawilatu lati chuddiba anha jaridaha ay xutia mushazab azharu l alwaani ku leer ay ngaloo yaram faf tahin dégg-dégglu loolu sawaau batnin wa sadrin ku maase biir ak dënn biir bi ak dënn bi ñoo maase biir bi yëkkati kuwut ñana ka ya dënn bi rabbi xaaliqana yow minu bind yaa xaaliqana adub yàlla nga saxal alayhi ci moom sala xayra salaamin gën ji salaam murtadan bi ñu gërëm min bayni katfayhi xaataamu nubuwati inda naaxidul katifin yusra bila wahami وحوله شعرات يا لناظره فيه اختلاف كثير غير منكتم. ما من بين كتفيه نكن دجن تنار بقم خاتم النبوة خاتم النبوة يلا موكو فين الظاهر جسمه دجن تنار في جندا دلي دنجا مدون لو خمني دنا وخ خلافه سي كونك لا لا جاب لي نكو ميلو ني ني دافا ملي جوم اوكف نبو لها ني ني دافا ملي باباتو حمام ني ني دافا ملي سر حجلا بتو طبيام كون دا نكو خس اب جوني جوني لا دال بو خاني اي كاور كو وير مو ام اي نقط دنج اي كاور وير كو نو مو دون دي جيك تي دي دي جوني سي كو كوكو مو دي خاتم النبوة وهو يالا سينيال كو تي ظاهر جسمي ولا نبي بعده ما توب لوون سلمان دمو كو ديجي تي دي جيل سي تاندار ما جي مودون ليجي اندي كو نيكو لي اني صرخ بما لا صرخ لا نانا يونا تابني صحابه ليك لي نون ليكو تي سلمان وقت فلم ني بن ماندار جانغو كي دي ليك صرا تي الله سمو انديتي لي نان نيكو لي دي هادي يالا جمانا ماي ما دال دي جيل ني ايو غاني ايو نان ما دال دي ها numa daldi ne nak lima defé moy khatamu nugo ci xelam nakam yonent bi gis salman beug jaar ci kaw ndek ko bet xol ba xam dana gis khatamu nugo am bi yonent ba yalla xamal ko mu daldi ko murin ridaun ba mu feej mu salman tebe kep ci jeli ñun ashhadu annaka rasulullah khatamu nugo wa indana ghibul kadi ci ko kaw mbag bi al yusra mu chamoy دورو مبغو تشامون دي لغان تيتو بلا وحمين سلو ديسو وحوله ورنكو شعرات اي كوار يالا ناظره يناكو قيسير في هناك نشانك كنا خاتم خلاف كثير خلاف بدو خلاف كون هكذا فكو وصف لم يجسر كين من يملي كين من يملي أبنب لخو كين من يملي أبنب كين غير من كتيني فأمو الخلافنا كون هكذا فكو وصف لغو غنا لغو غن جاغي رك موي دي هل ندخ لو هتو لي زير حجلتين بتوم فابيون سين فابيون دي دال ام زير بتوم بو خامني داي نيك نونو مقدد خاوا ملني جن والو نين بو كوت فيسو مي نيك دال خارتو نين بو كوت خوت كوت فيسو نانا ام ني نوتا ني دي كنير لو بتوم فابيون أو بيض الحمامة ولا ننو فتخ لنير بيض الحمامة أو جمء ولا نبل خلنير فقل وخلني فوقه نكن تكوم الخيلان أي خر لمن أي تبتب أي خرمان يلا لم تهم شوق دفئ دو جلم حوله خيلان بدمي في الألفاظ مؤندك سماء الله وحوله خيلان يزول خير البر المختار شافعنا تقلعا مثل جار الماء منسجم كأنه إن مشى ينحط من صبب ولا يرى أثر في السهل للقدم يزول دي دن بدي دخ دي دبار دي دبلاس خير الورى نجم المختار شافعنا من تقلعا في البدك من ميلا الى سنن المشي ما نافم جم دو جاجي دال دو جاجي ندي جورا سامون كم دوخنو كو فوفر دي دي دي نان تشاو بان رك جب خد سدم تقلو عن مانا مائلا الى سنن المشي جهة المشي ما يتقلو انا تقلو عن جزاء شيء مثلي او تحليله عن محله وكلاهما صالح منهما تقلعا مثل جار الماء انني اجد وين خم غد خ بو دو دب كو جيم بن دور مانا تام معنا دو دب كو رك جيم سي جي جي بني جيم دو غاجي نجار تامن بني دخ تامن نكو دخ من سجن من بدي اجوال صفة لجار الماء كأنهم منهم إن صابروا دخلوا من ينحط كوي دفكو دي برتل من سبب جبت برب بطان سبب كأنما ينحط من سبب الفاضي لخاني موم لجي كواسا فيهم تبلك الفاضي لسام بول بول لكي وتيل سر حجلات بعض الحمامات جمع كفت بينجا أنوار المتجارة الفاضي بول من شمايا موم لتوفيت كأنه دفع من إما سايد حط دفع ستيه من سبب جبت شفو بانت ndax mo xamni da doon wacc ci fo xamni dafa nek mawdu hadur hadur moy paras bu pant bo xamni menus na ci barasti wala yura deful gis aharun jaxitu tank ñal ko fi soxlu ci suuf bu noy wala yura yura fenn gis aharun jaxit wal qadam ñal bëgg tank bu fi soxlu ci suuf da te nak dana marke ci bëgg bu ci doxal lolu tema doxal ci suuf bu noy du am aharun mo dikke do gis ni do gon tangam te mo do ci xeer do na fa tan yam sit takaffu'a anawdan wa huwa ta'ilu ma man ma sha wa law kana mimman litwal min anga yam si do dox takaffu'an batay moy mana yamilu ila sanan al mashi day bu go ben yi ma bayna yadayhi rek ka safinati niti gal dem في جريه تدار نعم وسنن الطريق سنن المشي إلى سنن المشي هو من دانك لوضح وهو من طائل من أجدنا قد لكيب كوخاني ما شاء أننا من دبح ولو كان دون تكوك نكنا نمين أستنى لطوال يلوي قدوم يقول مفتنا قد بني عنده دبح موكو سب تمون كتبوك خلا من دمني خود دبنيت أقرب إلى طول توت فأكبنا جدد وعلى بأي وقوك دي كسبت له يعني بنا عنده دبخ من غيجنا جدد من موس كعب نصيح الرجل مشيته ذريعة هكذا يمشي ذي الهمل من موس الكعب ماس مانا دبر التانك الكعب من موس ما عنده مجمع البحرين تريد له وقنا فوقه قليل من قليل عقل قليل لحم العقد وقت تستني دفع بارد من هوف العقد أنا قليل لحم القدمين ده نصيح الرجل كن ماسة تانكلا صيح الرجل أي أملس والمراد برجل القدمان أو ظهر قدميه منصوح معنى دفر التخبيط تانك دفر التخبيط من نصيح الرجل يمشي دو دخ معنى مشيته دخنا ذريعة لقاول هكذا نكنا ندخ بقاول يمشي دو دخ ذو الهمن يدبرون اتو من دخان دينو أم اتدال أم جنبار وعلى دين دخ لا كمان يمشي استقلالا غير إلى كو دخ دي دخ دخ نكو كره ولا ملكو إدادا في أخمصي مقتف هاد هدى وزر خير الذرية خمصان ولم يصل في أخمصي مقتف نكري في نار أخمص القدمين مو في أخمصي القدمين قوت قوت بي تنمي دخل دن قوت بي أما نيوخان بني دخل سنتها مقتفين نار دبوتانكو أجتب خمية تيترم هادي هدى وزر هدى كي جندين والهادي وزر يروي خير مدد يويف أي صفاتهم مقتفين تيترم لبو نكنا تيتانكو خور خور تانكو ينبان خمسان أكوتا يبين ولم يسن تأيبال كنا يبدل تي دنيا دا لن خمسان ولم يسن معنى في أخمس القدمين وهو الماضع الذي لا تناله الأرض من وسط القدم مرادة في جبل لا سفوه أخمس القدم وإنه بجميع الجسم ملتفت ولا يلوي بعمق مثل ذي الفغن وإنه منظر من دي ملتفت بدي جاس بجميع الجسم سنبولم يعني سمعيني وإذا التفت التفت جميعا يعني هذا جاس دنان والبت يعني دي يرمو والبتك ولا يلوي بعمق دول اللاسوة مثل ذي الفغن كم أجريه مثل ذي الفغن ولا يلوي بعنق مثل ذي الفغم ففي رأس هادينا ولحيته 20 ضربا إذا ما جيء بالشبن وليس في رأس هادينا ما كنت بجن تسن الضب ذنب ولحيته 60 فان إذا ما جيء بالشبن فان بكو موفاة بكله نكوت 20 شعرة بابا كما قال في السماء توفي وليس في رأيتي رأسه ولحيتي 20 شعرة بابا يعني لما نعرفك تكوك أي كارية يبوني يمسك الباب يطلب يطلبني تبجاو يطلب نعرفك تبجاو كارية جن عدي بجاو ما تبنيه حول كذا في التحقيق لحيته وكان يخضب بالحناء والكتم حوى لقنا لحيته سكما الكثافة فت كور سكما لده فت كث الإحية كثافة وقال هو كث الإحية كما في الشمال في التحقيق تبهر وكان منكم من يخضب دان كلا دان دو سكما بكو فدن بالحناء والكتم حناء بيخان قلفتم دفعي جيلا بانكو لولمي فدانكو لخانك ولولمي إن الذي كان بين المنكبين بعيد إنه كان سبت العلم فاستقيم وكان سائل أطراف وضخم كراديس جليل مشاش أجود النصب الفاهمي وقتي وصف بيب من لكتير سريد تده نكو وصف جفيت الصحابة ودون كلاك الفاهمين نتانتون منان بعيد ما بين المنكبين وسط العظام سائل الأطراف ضخم الكراديس جليل المشاش نانا إن الذي لنا خانقا نكنا بين المنكبين بجن تنياد بقن بعيد مصر له كوكو يات الدن ليد بجن تنياد بقن يرفو الصر لانو ترفو تبن لفور لبوك إنه كان نكنا سبت العصب ما ناكو تللت أيخ عصب ما نا العظم واسع ميات لتل الباء والعصب عصب محركة على ما في الأصول المصححة والمعنى ممتد أطناب مفاصله وممتلئه من غير تعقد بفتال دال يخيد فماسي جد تالي أمول أي تعقد فسفس أمول نتو أي جنجيني نتي يخيد فماس كل أمن عريض كاللوع عصب لا الهرويني العصب من كل أمن عريض كاللوع وكل أجوف فيه ضغم كالساعد ظهرا بخمي خلقة جسمه وكان مستقيم جبال وكان سائل أطراف ما ناكو أما رواية سائل أطراف من وهما بمعنى سائل أطراف أك سائل أطراف من وما ناماش أي تيري يرم سائل أكسائل بمعنى أي ممتدها كوكو تالي لكو كوكو أي شف وضحن كراسيج تكراجس تيكو دج أي فستسو يخي في نهاية يخبغي تيوون تي تشانجو تي في مولم كراجس دي كراجس من جمع كروس وهو ملتقى كل عظمين كالمنكب والمرفق دليل مشاهد بتوم رؤوس العظام مجتمع العظام مودكراديس معنى رؤوس العظام من مشاش دليل المشاش أجود النسمي معنى كو نياخ كو بنا بيرو أو بنا مودنا بيرو تي بجيف النسم جمع النسمتي يكون للنفس أبو الذراعين والأرضين شبحهما قل جوهر الحسن فيه غير منقسم ومن رآه مفاجاتا يهاب به أما مخالطه فالسائد الرخم وبادن في اعتدال الخلق مخبره مرآه يشهد ما قد حاز من كرمي إن قلت أطمبت في التوصيف قلت نعم كل المقام له حق فلا تضل أبل ذراعين كدج ضخم أبل ضخم كدج أي نار خسب له والعضين النار ترد شبحهما كل قد له كدج لك كد وشبحهما طويلهما قل وخلي جوهر الحسن وكسان التاردال غير منقسم بأجي سيدلو فيه جمو. ومن رآه مفاجأة كوكوزيس تنبت يهاب بيدك ورقل بطيه ساعة دين شمائلنا من رآه بديهة هابه ومن خالته معرفة أحبه ومن رآه كوكوزيس مفاجأة تنبت يهاب بيدك ورقل أما مخالطه أما كجحسن فسائد الرحم أجي يبقى فيه التزور دكوي جنبك وبعدين انكو أم يرم لفي اعتدال الخلق مانا ديك دوم البند دون البرم يرم روي بابو أب دين أما يرم تيد معتدل مخبره مبوتا مرآه ميجسم مانا ظاهره يدل على باطنه دين يشهد مرآه يشهد ديسيد ما قد حاز لم لق من كرم سوجي في ظاهري بعد خم كريم بروجي كيباخي إن قلت صومني أطمبت قدام قدام قرد في التوزيف جوال الملل دين الولد قلت مني نعم كل المقام مقام بني له نيانك حق حق جوخاني موت وارفرات دين بلغوات دين مقام مقام بني جوخ العالم قدام بيوخ جوانانت بحصال الله بفالله قدرك بمتسك الفصل 27 في ذكر وجوب طاعته يجي تد ورتب بنها النملة كبك بالجلد ورتب ونهتب عليه الصلاة والسلام ومحبته أكبر بذك واتباع طريقته وسنته أتب أولا ثم بسنة صلى الله عليه وسلم ورغوي لفصل لتقول بنته وواجب طاعة الحادي هادي محبته كالاتباع الذي ياتي من الإمام وواجب الغرل طاعة الهادي تأتي عليه الصلاة والسلام ومحبته سبقيت من الغرل لخبثني لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه كم بكمنا جنجل الدب بدل بغحن بدل بغحن من لجن بالجس بطس وقال عمر الذي أنزل إليك وقال عمر أمر منكم والذي أنزل إليك الكتاب لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن عرفت يا عمر أمر منكم وأتباسي يلا من خمي وواتيتي يوتيربي يور من يود يانا جنال سنة بكن من يسنة دجان تواريات ومن تبانيك لازنك خم لكم وأمر وقال بعضهم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتناق نصرته أي اعتقاد وجوب نصرة دينه وملته والذب عن سنته والانقياد له وهيبته وهيبة مخالفته ومن ينفر تفاليًا من يمين يستفاليًا من البلد فسيًا بالمجدين من البلد آرسنًا سدانًا بالبلد بابدش البلد ونة ميالك الزغل ويوت المين تفتيت جاء الدقيات تطلع خمي بنك اللي ونك من الأمم أي سنة جب أمة لها نيال لبقى ينمك العلامات أي مندرق قالوا نيني إن أعظمها نيك بقنا مرقش مندرق يبقى ينا يكون من بقل ما استعمال سنته جفا لكو سنان من جملة الإيمان تنوالا حالي في كل حال جم إمة معنى حالة وليس نفع على حب بلا عمل وتابعا سنة المختار فغتن وليس نفع دير أجر دينك على حب تشهوال بلا عمل تبد الجف وتابعنكم تبطل سنة المختار سنة ولن تغتنم كن جمان كن جفر كن جمان تحت في الغنائم وكثرة الشوق في لقيا لسيدنا من العلامات أهب لي ذاك جل وكثرة الشوق أكبرت شهور بينك في لقيا لسيدنا قرب قدجك والنبي عليه الصلاة والسلام كثرة الشوق إلى مشاهدة طلعته في دار بقائه من اللولوت من العلامات في المنبر جاي تفالي لبك هب لي يلا من قبل ذاك لولي ذا الأمم يوبرم جمع أمة بمعنى حين قال تعالى وادكر بعد أمة بعد حين وكثر ذكر صلاة ثم نصرة دينه تخلق ما قد جاء من شيم تعظيمه والتزاز حين تذكره حب القرآن وأصحاب له كرم وكثر ذكر كثرة ذكر بر الذكر في الأوقات والحالات فمن أحب شيئا أكثر من ذكره من كبار درفر الكتب قدر من أحب شيئا أكثر من ذكره كب قدر فر الكتب لولمون طبعا طبع دوم آدم كب قدر لول فر بغل دجل دم فر اللي يخطب ni dal bu fekke ko deg ni farale tudd bu waxe rek tudd ko bëgguna sama nasratu dinihi top dimmi dini fakat mala mandar day bëgg yonani takhalluq ma qad jaa jikko lu dik min ci min ci ay melam yon ay jikko dooy ko diko jikko wo lolo tanil la bu ko fi bëgg na yon ta'zimuhu magal ko hormal ko doko yamale dara ci magal ko ko tam ci la de taalim ay bizati wali amruhu magal andiram wa tawqiruhu inda zikrihi wa izharu al-khudu'i wal inkisari ma'a sama' ismihi doje gutram azyaru aku wamatu aku moy dal du feñ ci yow لأن يب من درجان في بدل والتزاز حين تذكره الدم يخرج تولي من كوتد حب القرآن يصف القرآن دليل بديان وأصحاب أتصف أي صحاب لهم يلك كرمين دورا متدنك moom yépp daliilu bu bi yonentu inna alquran huwa almizan taarifu minhu ma hawayta min alashwaq walsadami wa man yuridu jinan allah yaskunha faqaddim tarab almiftah tuhtaram inna alquran niki alquran huwa almizan moom mooy balaas bi nga xam ne coo ci poose taarifu nga xam minhu ci ñoom da ci loo xam ne ma qad xawayta la nga ami min alashwaq ci ay cafoon yon wasadami ak xër bi nga xër ci ñoom nee nu alquran dañu fi yow rek seet ko moom ci muy miisaan bi ndax alquran ni ñu su ko bëgg ñu ko tëdd bu la yonit bu àlli si waaman yuridu yow mu bëgg yu nuyu ñu nam ñu jinaadu allahi jinaani allahi ajjana yàlla yadd ko yaskunuha maanaa yow mu bëgg yaskunuha badanu mustimaal la ci jinaani allahi boo nga badal nag alaa ñu yëti tarxi ñu dëlu minhu fa ka annahu qaala